عليك يا رب. الله الله الله الله الله. الله الله الله الله الله. Amen. لعلي أطلع إليك التعليق. الله أكبر. الله الله ولكن ما أكبر الله أكبر يا سلام الله أكبر كده سلام تسلو عليهم الله أكبر One more.